الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إذا اتفقت السهام قدرا ولو اختلفت، قلنا بأنه إذا عدلت السهام بالأجزاء أو بالقيمة، فهنا تارة السهام متفقة بين الشركاء وأخرى مختلفة. فإذا كانت السهام متفقة بين الشركاء، يعني لكل منهما نصف، لكل واحد من الشركاء الثلث، لكل واحد منهم الربع ونحو ذلك، فهنا يقرع إما بالأسماء وإما بالحصص، يقرع الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، أو يقرع باسم الأول والثاني والثالث من الشركاء الذين لهم حصص متساوية في تلك العين. هذا إذا اتفقت تلك السهام قدرا، لكل واحد منهما النصف مثلا، أو لكل واحد منهم الثلث. أما إذا اختلفت السهام، يعني فرضنا أنهم ثلاثة، لواحد منهم السدس، ولآخر منهم النصف، ولثالثة الثلث، فمجموع الحصصي ستة، النصف ثلاثة، الثلث اثنان، السدس واحد، فمجموعها تكون ستة، فكيف نقسمها؟ هنا يقول بأنه لا بد أن يكون الاقتراع على السهام، لا أن يكون الاقتراع يقول هنا يكون الاقتراع على الأسماء، لا أن يكون الاقتراع على السهام، لأننا قلنا أنه إذا تساوت السهام فالاقتراع يكون بالأسماء وبالسهام، أما إذا اختلفت فالاقتراع يكون بالأسماء، سيبين لماذا بعد ذلك أنه يكون بالأسماء حذرا من التفريق كما سيأتي. يعني أنه نقول للأول النصف، توضع أسماء ثلاثة، أول ثاني ثالث، خب نعلم أن واحدا منهم الثلث، واحد منهم السدس، واحد منهم النصف، فهنا نضع هذه الأسماء الثلاثة في صندوق، ثم نستخرج واحدا واحدا من الأسماء، فمن خرج اسمه الأول الذي هو صاحب السدس يعطى واحدا من ستة. طبعا بعد أن تقسم طبعا تلك العين، هذا القسم الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، ستة أقسام توضع هذه الأقسام الستة. طبعا افترضوا أن صاحب النصف يريد الأول والثاني والثالث، وأن صاحب الثلث يريد الأول والثاني، وأن صاحب السدس يريد الأول، فهنا يقع اختلاف على ماذا؟ يقع اختلاف على الحصة الأولى، على السهم الأول. صاحب النصف يريد الأول والثاني والثالث، صاحب الثلث يريد الأول والثاني، وصاحب السدس يريد ماذا؟ يريد الأول، فهنا نقترع بينهم، فمن خرج اسمه أولا يعطى ماذا؟ السهم. هسه افترضوا أن الذي خرج اسمه أولا هو صاحب النصف، فماذا يعطى؟ يعطى السهم الأول أو يعطى الأول والثاني والثالث؟ هنا يقول يعطى الأول والثاني والثالث. لماذا؟ باعتبار أنه لو نريد أن نعطيه سهما واحدا فقط خذ سهماه الآخران لعله سيقع في الرابع والخامس سيكون ضررا عليه. ومن هنا فلا بد أن يكون الاقتراع على الأسماء لا على السهام، يعني إذا وضعناه على السهام نخرج السهم الأول، نقول لمن؟ لزيد. ها؟ هذا السهم الأول لزيد، طب السهم الثاني لا يخرج لزيد وإنما قد يخرج لعمر، ومن هنا يقع تفريق بين السهام الثلاثة. وخوفا من التفريق بين السهام الثلاثة ماذا نفعل؟ نقترع على الأسماء، نقول من خرج اسمه أولا يعطى الأول، فإن كان صاحب السدوس يعطى الأول فقط، وإن كان صاحب الثلث يعطى الأول والثاني، وإن كان صاحب النصف يعطى الأول والثاني والثالث، وهكذا نأتي إلى الاسم الثاني نفعل كما فعلنا أولا. فلهذا هذه الحاشية ارجعوا معنا مع حاشية رقم 9 التي السيد كلنت حفظه الله، قال أي إذا اختلفت السهام قدرا، كما إذا كان لأحدهم النصف وللآخرين الثلث والسدس مثلا، فتقسم العين على أقل السهام. تعلمون بأنه إخراج الكسر إنما يكون ماذا؟ بكسر يقبل القسم على الجميع بنحو يؤدي الغرض المطلوب. فتقسم العين على أقل السهام بأن يؤخذ أقل السهام الذي هو السدس مثلا، فتقسم العين المشتركة بحسبها إلى 6 أقسام، ثم يجعل لكل سهم رقم مستقل مرتبا، أول ثاني ثالث رابع خامس سادس، ثم تكتب أسماء الشركاء، يكون الاقتراع على أساس أسماء الشركاء لا على أساس السهام، ثم تكتب أسماء الشركاء في الرقاع وتخبأ في كيس أو صندوق، ثم تخرج أولى رقعة بإزاء الرقم الأول، يعني نستخرج الاسم الأول بإزاء ماذا؟ بإزاء السهم الأول. فإن كان هذا الاسم الذي خرج هو صاحب السدوس فيعطى ماذا؟ السهم الأول. أما الأسهم الخمسة الثانية فنأتي إلى الاسم الثاني ونرى، إن كان صاحبه هو الثلث نعطيه الثاني والثالث، إن كان صاحبه هو صاحب النصف الذي يملك النصف يعطى الثاني والثالث والرابع، ومن الواضح بعد الخامس والثالث يكون لصاحب الثلث. يقول فإن كان المخرج صاحب النصف فيعطى له الأول، يعطى له فقط السهم الأول، يقول لا يعطى له الأول والثاني والثالث حذرا من التفريق، لأنه لا يمكن أن نقول بأنه ماذا؟ أنه يعطى الأول ثم نضع يدنا لنخرج الاسم الثاني وإذا به خرج اسم من؟ صاحب السدس مثلا، طب لا يمكن أن يعطى الثاني، فيلزم أن يكون صاحب النصف له الأولى وله الرابعة وله السادسة، وهذا ضرر واضح على صاحبه. قال ثم الثاني والثالث من الأرقام، أي السدس الأول والثاني والثالث، فالمجموع نصف. وإن كان المخرج الأول، وإن كان المخرج الأول صاحب الثلث يعطى له الأول ثم الثاني، فنصيبه مجموع السدسين وهو الثلث. وإن كان المخرج الأول صاحب السدس يعطى له الأول فقط، ثم بعد المخرج الأول سواء كان صاحب النصف أم الثلث أم السدس يخرج الثاني، وهكذا. واضح المطلب. فلهذا ارجعوا الى العبارة، قال ولو اختلفت السهام، يعني كان لواحد منهم السدس لواحد منهم النصف لواحد منهم الثلث، قسم على اقل السهام، تقسم الحصة على اقل السهام وهي 6، وجعل لها اي لتلك السهام المقسمة التي قلنا أنها تقسم 6 أقسام نجعل لها أول. حتى هذا الأول ما هو الأول؟ إما نجعله من طرف اليمين وإما نجعله من طرف اليسار. فإن اتفق الشركاء على ما هو الأول فبها ونعمل، أما إن لم يتفق الشركاء على ما هو الأول هنا بعد نرجع إلى الحاكم الشرعي ليعين لنا ما هو الأول ليتلوه الثاني والثالث والرابع، لأنه بعض الشركاء قد يقول فلنجعل الأول من هنا، والشريك الآخر يقول ماذا؟ نجعل الأول من هناك. فإذا اختلف الشركاء نرجع إلى الحاكم، أما إذا اتفقوا فيما بينهم ما هو الجزء الأول السهم الأول فبها ونعمة. قال وجعل لها أي لتلك الأقسام الستة أول يعينه المتقاسمون، هذا إذا كانوا متعددين، وإلا يعينه الحاكم. يعني إذا لم يتفق المتحاكمون على ذلك أو المتقاسمون على ذلك فنرجع إلى الحاكم. وتكتب أسماؤهم أسماء الشركاء لا أسماء السهام الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. لماذا؟ حذرا من التفريق، خوفا من أن يقع لصاحب النصف الأول والثالث والخامس، الأول والرابع والسادس، فيقع ضرر عليه. وتكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق، فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها أي من السهام على الترتيب، هذا إذا كان له أكثر من سدس. أما إذا كان له السدس بعد لا معنى لأنه يكمل نصيبه النصيب ونصيبه هو السهم الأول. فمن خرج اسمه أولا أخذ من الأول وأكمل نصيبه منها أي من السهام على الترتيب، ثم يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين وهكذا. ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما بعدها. تتذكرون فيما سبق بأنه قلنا بأنه إذا كان التقسيم يلزم ردا أساسا لا يجبر، حتى افتروا أنه لا بذلك، ولكنه قسم فإنه لا بد أن يرد ثمنا كبيرا جدا لا يقوى على ذلك، أو وجد الذي حصته قليلة يرد عليه شيء ولكن الرد قليل جدا لا يستحق ذلك الفرق الذي وجد لصاحبه، ذلك الذي صار لصاحبه ما يعطى في قباله قليل جدا، يقول يشترط رضاهما بعد القسمة. وإلا لو وجد أحدهما أو كلاهما بأنه الأول مثلا الذي لا بد أن يرد وجد أنه غير قادر على الرد، الثاني وجد أن الرد قليل جدا، الثمن الذي يعطى قليل جدا، فهنا يستطيع أن يرفض القسمة ولا يقبل بها، يعني أنه قبل القسمة هذا ليس بملزم لهما. هذا قالوا له بأنه في النتيجة أنت لا بد أن ترد شيء، يقول قبلته، وبعد أن قسموا المال وجدوا أنه لا بد أن يرد 1000 دينار، لا لا أستطيع أن أرد 1000 دينار وعلى هذا الأساس فلا أقبل القسمة، يحق له ذلك أو لا يحق؟ قال نعم. ثم إن اشتملت القسمة على رد اعتبر رضاهما رضا الطرفين أو رضاهم اعتبار إذا كانوا أكثر من اثنين، اعتبر رضاهما بعدها أي بعد القسمة. وأما إن لم تشتمل القسمة على رد فلا يعتبر رضاهما بعد القسمة بل يجبران على ذلك، وإلا فلا. ولو ظهر غلط، طب هنا ظهور الغلط يكون بحسب الموازين التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، قلنا بأنه تارة أنه يظهر الغلط وكلاهما يقبل، وأخرى أنه يظهر الغلط وأحدهما يدعي والآخر ينكر، إذا قبل فبها ونعمة، أما إذا أنكر أحدهما وادعى الآخر فنرجع إلى موازين ماذا؟ إلى موازين المدعي والمنكر. ثم يذكر في الأخير فرعا ثالثا وهو أو فرع آخر، وهو أنه إذا تبين بعد القسم وجود شريك آخر، وجود شريك آخر في المقام ولكنه لم يكن يعلمون أو لم يكون يعلمون به، كانوا يتصورون أنهما اثنان وإذا في المقع هم ثلاثة، هم أخوان كانوا يعتقدون بأن الأخ الثالث مات مثلا استشهد مثلا، ولكن بعد ذلك تبين أنه لم يكن ميتا بل كان حيا فهو شريكهم في هذه العين، فهل تنفسخ القسمة أو لا تنفسخ القسمة؟ قال ولو ظهر غلط في القسمة ببينة، كان يعتقدان أن كل منهما له النصف، وإذا البينة أثبتت لا لأحدهما الثلث وللآخر ماذا؟ الثلثان. ولو ظهر غلط في القسمة ببينة أو باطلاع المتقاسمين أو المتقاسمين، إذا كانوا اثنين متقاسمين، إذا كانوا أكثر متقاسمين، أو نقول بأن الجمع جمع منطقي اثنين فصاعدا باطلاع المتقاسمين أو باطلاع المتقاسمين بطلة القسمة. أما هذا إذا كان هناك قبول منهما أو بينة أثبتت الغلط، أما لو كان هناك ادعاء وإنكار من الطرف الآخر ولا بينة، ولو ادعاه أي ادعى الغلط أحدهما ولا بينة في المقام حلف الآخر، لأنه هذا يدعي الغلط والآخر ينكر، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكار. لماذا؟ قال لأصالة الصحة. الأصل في القسمة أن تكون صحيحة، فمن يدعي أن القسمة غلط لا بد أن يقيم بينة، فإن لم يقيم البينة نرجع إلى قواعد اليمين قواعد المدعي والمنكر، فلا بد أن يقسم المنكر الطرف الآخر الذي يدعي صحة القسمة في مثل هذه الحالة، فإن حلف تمت القسمة. أما وإن نكل على اليمين عن اليمين، هنا توجد صورتان إذا تتذكرون. الصورة الأولى أن نقول أن الحاكم يحكم بمجرد النكول، الصورة الثانية أنه لا بد أن نرد اليمين على المدعي أو يرد الحاكم اليمين على المدعي. وإن نكل عن اليمين حلف المدعي، ولكن في هذه الصورة إن لم يقضى بالنكول، وأما إذا قلنا بمجرد النكول يقضي القاضي ويحكم بصحة القسمة، عند ذلك بعد بمجرد أن ينكل المنكر ولا يقسم يحكم الحاكم بصحة القسمة. أما إذا قلنا لا بد من رد اليمين فلا بد أن يرد اليمين على المدعي، فإن حلف فإنه تبقى القسمة باقية. قال وإن نكل عن اليمين حلف المدعي إن لم يقض بالنكول ونقضت، أي ونقضت القسمة بعد الحلف على القول الأول وهو الحكم بمجرد النكول. شوفوا العبارة هكذا: ولو ظهر غلط، هذه المثل ده أقرأ، ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر لأصالة الصحة، فإن حلف تمت، وإن نكل حلف المدعي. فإذا حلف المدعي تنقض وتتم، ها؟ حلف المدعي وكان يدعي بطلان القسمة وصحة القسمة، أحسنتم. بلي لا، ما أنا ما قرأت من عبارة الله. ولو ظهر غلط بطلت، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر، يعني المنكر، تمت حلف يعني تمت، حلف يعني حلف المنكر فتمت القسمة. وإن نكل يعني نكل المنكر حلف المدعي، المدعي ماذا كان يدعي؟ تمامية القسمة أو بطلان القسمة؟ تمام، بطلان القسمة. فإن حلف المدعي ونقض. واضح صح؟ وهذه قد يتبادل الذهن بأنه فإن حلف لابد أن تتم القسمة، لا، فإن حلف يعني حلف المدعي فلابد أن تنقض القسمة. بلي لا، المدعي يدعي بطلان القسمة، نجي للمنكر نقول له مولانا أنت ماذا تقول؟ يقول لا القسمة صحيحة. تحلف؟ يقول بلي أحلف. فحلف على صحة القسمة، انتهينا. قال لا أحلف، نرجع اليمين على من؟ على المدعي. المدعي جاي يدعي بطلان لو صحة، بطلان ده يدعي المدعي بطلان القسمة. خلوا ذهنكم يمي مولانا عادين، ما تخلون يمنا نتيجة في الشكل. شوفوا مولانا، يأتي مدعي ويقول القسمة باطلة، المنكر ماذا يقول؟ يقول صحيح. فإذا الذي يدعي البطلان واضح يصير مدعي، والذي يرفض البطلان شو يصير؟ منكر. مو الذي يدعي البطلان يصير منكر، هذا يدعي البطلان فما يصير منكر، الذي يدعي البطلان يكون مدعيا، الذي يدعي النقض نقض القسمة يكون مدعيا، والآخر يقول لا أقبل الناقضة. يعني ماذا؟ يعني القسمة صحيحة. حتى هذا المدعي للبطلان إن أقام بينة فبها ونعمة، أما إن لم تكن بينة ماذا ننتقل لمن؟ ننتقل للمنكر. المنكر يدعي البطلان لو صحة، يدعي الصحة، فإذا حلف على الصحة تمت القسمة. أما إذا نكل قال لا أحلف، لمن ننقل اليمين؟ للمدعي. المدعي يحلف على البطلان لو على الصحة؟ يحلف على البطلان، فإن حلف نقضت القسمة. قال وإن نكل عن اليمين حلف المدعي إن لم يقضى بالنكول، وعند ذلك ونقضى. طبعا أعتقد أن هذه الواو مو من المثل، لأنه العبارة وإن نكل حلف المدعي لا من المثل، وإن نكل حلف المدعي ونقضى، بمجرد أن يحلف المدعي فإن القسمة تكون منقوضة. ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية، خب افترضوا بأنه نحن قسمناه إلى قسمين، نصف لهذا ونصف لهذا، خرج شخص ثالث، كان هناك شريك ثالث لا نعلم، وبهذا الشريك الثالث وكان بينهم المال بالسوية أيضا، يعني ثلث ثلث ثلث، تنقض القسمة أو لا تنقض القسمة؟ لا تنقض القسمة. لماذا؟ لأنه نأخذ من هذا نصفه ونأخذ من هذا نصفه ونعطيه لمن؟ لذلك حتى يكون ثلث. يعني إذا أردنا أن نقسم يخرج من الطرفين على حد سواء، بخلاف ما لو كان الذي له حق وكان غائبا كانت حصته تختلف، يعني لابد أن نخرج من هذا 10 ونخرج من هذا 5، هنا تكون القسمة منقوضة، تكون القسمة باطلة. أما إذا كنا لابد أن نخرج من هذا 10 ونخرج من هذا 10 فإنه لا تبطل القسمة. فإذا كان خروج الحق من الشريكين بالسوية للثالث فلا تبطل القسمة، أما إذا كان خروج الحق منهما لا بالسوية بل بالاختلاف فإن القسمة تكون باطلة. قال ولو ظهر في المقسوم، يعني العين المقسومة، استحقاق بعض ولكن بعض معين بالسوية لا يخل إخراجه بالتعديل وعليه فلا نقض للقسمة، لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل حق على حدة. شنو نشتا ملي؟ لا افترضوا مو هالشكل، مال افترض 1000 درهم، افترضوا 900 درهم، 900 درهم، لا انا بدي اقول افترضوا في الشكل، لا تصدقوا لا تقول في استعام واختراع وكذا، لا افترضوا بانه احنا قسمنا 450 450، اجى واحد اخر قال لا انا اللي فيه نطلع 450، نطلع من هذا 150، نطلع من هذا 150، نعطيه وصلت وصلت. فإذا بالسوية نخرج منهما، قال بالسوية نخرج، أما إذا صار ذيك المشكلة فنرجع إلى المسألة السابقة وأيضا نقترح فيها ويخرج العين، لأن فائدة القسمة باقية وهو إفراد كل حق على حدة. أما إذا فرضنا أن صاحب ذلك الحصة، صاحب تلك الحصة لم تكن حصته تخرج من الطرفين بالسوية، وإنما تخرج من هذا 100 وتخرج من ذاك 200، وهنا يكون نقضة القسمة، وإلا يكون متساويا، يعني حصة ذلك المستحق لم تكن متساوية في السهام بالنسبة نقضة القسمة. لماذا؟ لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود الإشاعة من جديد، لأنه كانت القسمة ماذا؟ بينهما نصف نصف، كنا نخرج 150 150، انتهت. أما إذا كان الربع ثلث سدس ونحو ذلك هذا معناه أنه ما قسم بينهما أيضا لابد أن يكون هناك تعديل جديد، ف فد مقدار يؤخذ من الأول يعطى للثاني، وفد مقدار يؤخذ من الثاني يعطى للأول حتى يمكن أن نعطي للشخص الثاني. قال لأن ما يبقى لكل واحد لا يكون بقدر حقه، بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر، فإذا كان هناك احتياج إلى الرجوع وتعود الإشاعة، فإذا رجعت الإشاعة معنى أن القسمة كانت باطلة. وكذا لو كان المستحق مشاعا من الأول لا أنه كان معينا، لأنكم تتذكرون قال ولو ظهر في المقسوم استحقاق بعض معين بالسوية، عند ذلك يعطى ذلك البعض المعين ولا يوجد مشكل. أما إذا كان مشاعا فكل جزء جزء ماذا فيه إشاعة، فلا بد أن يحصل التقسيم من جديد. وهكذا لو كان المستحق مشاعا لأن القسمة حينئذ لم تقع برضاء جميع الشركاء، وإنما وقعت برضاء البعض دون البعض الآخر. هذا تمام الكلام في كتاب القضاء. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الشهادات بفتح الشين، مو الشهادات بكسرها، الشهادات، وهو من الشهود، والشهود بمعنى الحضور لغتان. كتاب الشهادات وفصول هذا الكتاب أربعة. الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه في أول هذا الكتاب هذا المطلب نذكره حتى يتبقى. قال معنى الشهادة في صفحة 141 الجزء الخامس من الكتاب. معنى الشهادة: تأتي الشهادة بمعنى الحضور، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن الواضح شهد يعني حضرا. طبعا الشهادة ويسمى الشاهد شاهدا باعتبار أنه يدعي أني ماذا؟ يدعي أني كنت حاضرا تلك الواقعة التي أشهد فيها. وتأتي بمعنى الإخبار عن يقين كقوله سبحانه والله على كل شيء شهيد. هذا إذا كان معنى شهيد يعني الإخبار عن يقين، أما إذا قلنا معنى شهيد يعني المشهود يعني المرئي فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة. المهم وتأتي بمعنى الإخبار عن يقين، هل سمعت هذا المعنى اللغوي أو معنى آخر؟ وإلا المعنى اللغوي للشهادة هو معنى الحضور ليس إلا، وليس للشارع حقيقة خاصة في معنى الشهادة، فلا يتصور أن الشهادة من الحقائق الشرعية، بل لا بد أن يرجع في معنى الشهادة إلى ماذا؟ إلى اللغة. قال صاحب الجواهر: الأصوب إيكال معرفة الشهادة إلى العرف للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لها. لا يوجد هناك حقيقة شرعية. حتى افترضوا في باب الصلاة هذا الادعاء موجود أن هناك حقيقة شرعية، في باب الصوم هناك حقيقة شرعية، في باب الحج هناك حقيقة شرعية، وإن كان خلاف التحقيق، إلا أنه في باب الشهادة فالصحيح أنه لا توجد هناك حقيقة شرعية. أجل أن الشارع لم يقبلها إلا بشروط نذكرها. وتعرض الكتاب والسنة للشهادة في كثير من الآيات والروايات، فمن الكتاب قوله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومن السنة ما روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة فقال للسائل هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني من يريد أن يشهد لا بد أن يكون المطلب واضحا عنده كوضوح رؤيته للشمس. فإذا كانت المسألة المشهودة أو التي يريد أن يشهد بها واضح عنده بهذا المقدار فليشهد، وإلا فلا يحق له أن يشهد. ياهي لا كلامنا في أنه لفظة الشهادة وردت في الكتاب والسنة أو لم ترد، نحن نستدل أن الآيات المباركة قالت وردت لفظة الشهادة. بعد ذلك ننتقل إلى متن الكتاب. قال كتاب الشهادات وفصوله أربعة. الأول الشاهد وشرطه، يعني الشرط الشاهد، يعني هذا المراد من الشرط يعني جنس الشرط مو شرط واحد. والشاهد شرطه يعني الشرائط المعتبرة هي ما هي؟ أولا البلوغ، أن يكون الشاهد بالغا، بعد ذلك سيتضح أن يكون عاقلا، أن يكون مؤمنا، أن يكون عادلا، أن يكون إلى غير ذلك من الشروط التي ستأتي الإشارة إليها. الآن نتكلم في شرط البلوغ، هل يشترط في الشاهد أن يكون بالغا أو لا يشترط؟ طب أنتم تعلمون بأن شرط البلوغ في أكثر التكاليف مأخوذ هذا الشرط، وهو أن يكون بالغا، إلا أنه في الشاهد وقع كلام في أنه إذا كان الشاهد غير بالغ ولكن كان طفلا مميزا، يعني بلغ عشرا مثلا، فهل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ توجد بعض الروايات تشير إلى أن شهادة الذي بلغ عشرا وإن لم يكن بالغا شهادته مقبولة، ولكن شهادته مقبولة في الجراح لا مطلقا، يعني في القاتل شهادة الذي بلغ عشرا لا تقبل، أما أن فلان ضرب فلان بسكينة بمدية فهل تقبل شهادة الطفل الذي بلغ عشرا أو لا تقبل؟ هنا توجد مجموعة من الروايات التي هي بحسب السند يمكن المناقشة فيها، إلا أنها لعله بعض الأصحاب عمل بهذه الروايات. هذه الروايات متعددة. الرواية الأولى شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. إذن هنا قيدت أن شهادة الصبيان جائزة بهذين القيدين، بشرط أن لا يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم. احتمال ماذا؟ لاحتمال أن يلقنهم الأهل مطلبا معينا. الرواية الثانية تجوز شهادة الغلام إذا بلغ 10 سنين. الرواية الثالثة لا تجوز شهادة الصبي إلا في القاتل. في الجراح يكون بطريق أو لا يقبل، لأنه إذا قبل في القاتل فإنه في الجراح أيضا يقبل مثلا. ومن هنا تجد أن بعضهم فصل قال في الجراح تقبل، إلا أنه في القاتل لا يقبل، لأنه يجب الاحتياط في الدماء ولا يمكن أن نقتص من شخص بشهادة ماذا؟ بشهادة الأبطال، لأن الدماء يجب الاحتياط فيها. هذه مجموعة من الروايات التي استدل بها على أن البلوغ ليس شرطا في الشاهد. قال الشاهد وشرطه البلوغ، أن يكون الشاهد بالغا إلا في الجراح. طبعا الرواية أين؟ في القاتل كما قرأناها لكم. إلا في الشهادة على الجراح فإنه تقبل شهادة غير البالغ بشرط بلوغ 10. المتن هكذا: الشاهد وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ 10. طب من الواضح الرواية أين كما قرأناه لكم؟ الرواية أين؟ قال وإذا لا تجوز شهادة الصبي إلا في القاتل. طب في الجراح لعل القائل يقول من باب الأولوية القطعية، فإذا جاز في القاتل شهادة الشاهد الصبي الذي بلغ 10 فبالجراح من الأولوية القطعية، ولكنه لعل الأمر يعكس ويقال إن الشارع إنما قبل شهادة الصبي في القتل لأهمية القتل عنده، ولعله في الجراح ماذا؟ لا يقبلها، مو أنه بعد إذا قبلها في القتل فإنه يقبلها في الجراح بالأولوية القطعية، لا ليس الأمر كذلك. المهم في المتن يقول شهادة البالغ 10 تقبل في الجراح، ولكن بشرط أن لا يصل الجرح إلى حد الناس والقاتل، وإذا إلى أدى الجرح إلى القاتل فشهادته لا تقبل في القاتل ما لم يبلغ الجرح الناس يعني القاتل. وقيل تقبل شهادة غير البالغ مطلقة، يعني ماذا؟ يعني في القتل وفي الجراح، أما في القتل فلأنه منصوص، أما في الجراح فلأنه بالأولوية القطعية، ولكن بشرط بلوغ العاشرة يعني 10 سنين، وأن يجتمعوا على مباح، يعني كان الأطفال قد اجتمعوا لأمر مباح وهو أنهم يلعبون بأمر مباح كرة القدم مثلا، ورأوا مثلا شخصا ضرب شخصا آخر. أما إذا كانوا قد اجتمعوا الأطفال لأمر محرم كاللعب بالقمار، وإن كان ليس محرما على الأطفال بما هم أطفال، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه شهادتهم بعد لا تقبل. قال وإن يجتمعوا على مباح، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة، يعني لا بد أن لا يقع هناك تفريق، لا يقع هناك تفريق بين الشهود، بين أداء تحمل الشهادة وأداء الشهادة، لأنه تارة أن الإنسان في مقام أداء الشهادة مجتمع ولكن يتفرق، ثم في مقام تحمل الشهادة مجتمع ولكن يتفرق، ثم في مقام أداء الشهادة أيضا يجتمع مرة أخرى، وهذا في البالغ لا محذور فيه، يعني أنه في مقام أداء تحمل الشهادة خمسة أشخاص 5 شهود كانوا حاضرين المكان ثم تفرقوا بعد ذلك، ثم في مقام أداء الشهادة اجتمعوا مرة ثانية، يؤثر في الشهادة أو لا يؤثر في صحة الشهادة؟ لا يؤثر في صحة الشهادة، وهذا بخلافه في الأطفال، فإنه لا بد أن لا يقع تفرق ما بين تحمل الشهادة وما بين أداء الشهادة، بل لا بد أن يكونوا مجتمعين من حين الأداء تحمل إلى حين الأداء، وأن لا يقع تفرق بينهم. قال وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة. والمراد حينئذ، طب سؤال، يقول نحن عندما جئنا إلى البالغ خب نشترط شرائط، من الشرائط ماذا؟ البلوغ. من الشرائط ماذا؟ العقل. من الشرائط ماذا؟ العدالة. من الشرائط ماذا؟ العدد. من الشرائط ماذا؟ الذكورة. خب هنا عندما أسقطنا شرط البلوغ، باقي الشرائط أيضا نسقطها أو باقي الشرائط موجودة؟ يعني الذكورة نسقطها أو لا نسقطها؟ العدد نسقطه أو لا نسقطه؟ العاقل نسقطه أو لا نسقطه؟ أي نسقط باقي الشرائط أو لا نسقطها؟ يقول لابد أن نقول بأن باقي الشرائط موجودة إلا هذا الشرط، مو أنه الشرائط الأخرى أيضا نسقطها عن الاعتبار. وحي والمراد حينئذ، يعني بعد أن قبلنا عدم شرطية البلوغ في الشهادة على الجراح أو على القاتل، أن الشرط البلوغ ينتفي، أما باقي الشرائط فإنها تكون باقية، ويبقى ما عداه أي ما عدا البلوغ من الشرائط التي من جملتها العدد، أن يكون 2 مثلا في الموارد التي نحتاج إلى 4، أن يكون ماذا؟ 4 مثلا أو غير ذلك، من شرائط التي من جملتها العدد وهو 2 في ذلك. هاي في ذلك يعني بشرط ماذا؟ أن لا يكون مالا أو مقصودا به المال، وإلا إذا كان مالا أو مقصودا به المال تتذكرون قلنا يثبت بشاهد برجل وامرأتين، بذكر وامرأتين، يثبت بشاهد ويمين ونحو ذلك. يقول الاثنان وهو الذكورة والرجلان إنما أين؟ فيما لم يكن مالا أو مقصود به المال، وهو 2 في ذلك. والذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى، الدعوى شيء وما يشهد به الشاهد شيء آثار ومطابقة بعض الشهود لبعض. بعض الشهود يقول ضربه في رقبته، بعض الشهود يقول ضربه في بطنه، ذاك يقول ضربه بالسكينة في رقبته، ذاك يقول في بطنه، وهذه لا توجد مطابقة بين الشهود أنفسهم، ومطابقة بعض الشهود لبعضين وغيرهما، أي وغير هذين الشرطين اللذين أشرنا إليهما، وهو غير العدد والمطابقة. ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم، هذه كلمة هنا وقع خلاف كبير بين المعلقين أن مراده من هنا ما هو، يعني هنا يعني في الشرائط، هنا يعني في مسألتنا، هنا مرادهم من هنا ما هو. ولعل الأولى أن يقال بأنه لا نحتاج إلى هذا التكلف، مراد من هنا يعني في مسألتنا التي هي عدم اعتبار البلوغ في الشهادة على البلوغ، هو في هذه المسألة التي هي يعني قبول شهادة غير البالغ في مسألة الجراح، يقول وقع اختلاف في محله إن شاء الله سيأتي، وهو أنه إذا كان الشاهد بالغا شهد بشيء ثم هو نقض بعد ذلك كلامه بشيء آخر، في أول الأمر شهد بشيء، في وسط الأمر شهد بشيء آخر، في آخر الأمر شهد بشيء ثالث، شهادته تقبل أو لا تقبل، تكون فيها تأمل. هذا أين؟ في البالغ. حتى في غير البالغ، في أول الأمر شهد بشيء، ولكنه بعد ساعتين أو ثلاث عندما جددنا معه التحقيق شهد ماذا؟ بشيء آخر. هم أيضا لا تقبل الشهادة، أو أنه يقبل أول شهادة له. هنا مراد هنا يعني في غير البالغ الذي هو محل كلامنا. لماذا؟ لأن الطفل في الأعم الأغلب أول ما يقول، والمفروض أنه لا يوجد هناك تفريق، لا يوجد هناك تلقين من الأداء، من التحمل جاء إلى أداء الشهادة، ما يقوله يقول الحق، ولكن بعد ذلك إذا غير لعله لعوامل خارجية عند ذلك غير شهادته. ملي لابد كل الشرائط تكون معتبرة، فلهذا هو قال فقط ملي ويعلم من أبوين مسلمين أما من أبوين كافرين فملحق لهم، إذا من أبوين كافرين يكون ملحق بهم، يكون غير مسلمين، أما إذا كان أحد الأبوين مسلمين فهو بحكم الإسلام، لأن الطفل يتبع أشرف الأبوين. ولكن روي هنا الرواية، تتذكرون قرأناها الرواية هذه، قال لا تجوز شهادة الصبي إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. ولكن روي هنا الأخذ بأول، طبعا الروايات فيها تأمل شديد من حيث السند، ولكن روي هنا الأخذ بأول قوله لو اختلف قوله. ولكن يقول والتهجم على الدماء في غير محل الوثاق ليس بجيد، خصوصا إذا قلنا أن شهادة الصبي تقبل أين؟ تقبل في القاتل. هنا شهادة الصبي تقبل في القاتل، يقول لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن الذي قبله جميع الفقهاء. يعني مثلا بعض الفقهاء افترضوا قال أنه لكي تقبل شهادة الطفل البالغ عشرا والذي لم يبلغ البلوغ الشرعي، قال نشترط في القاتل، نشترط ثلاث شروط، واحدا قال نشترط أربع شروط، واحدا قال نشترط سبعة شروط، واحدا قال نشترط ماذا؟ عشر شروط. مقتضى الاحتياط ماذا؟ عشر شروط، لأنه هو التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد. آخر البعض يقول في الطفل الذي له عشر سنين ولم يبلغ البلوغ الشرعي يكتفي بالشرائط الثلاث، ما هي؟ وهي أن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا وأن يكون في الجراح أو كذا، بعد أن هذا لا نحتاج، أما العدد والذكورة والإسلام هذه كلها بعد لا نحتاج إليها. يقول بأنه إذا وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة فلا بد وكانت المسألة مقتضى الاحتياط، فمقتضى الاحتياط أن نقبل ذلك تلك المسألة في مورد الوفاق بينهم جميعا. فمن اشترط 3 شروط فقط ومن اشترط 7 شروط فقط، فمقتضى الاحتياط أن نقبل ماذا؟ إذا اجتمعت الشروط 7 نقبل شهادة الصبي، أما إذا لم تجتمع الشروط 7 فلا تقبل شهادة الصبي. ولنعم ما قال الشيخ رحمة الله، الشيخ محمد جواد مغنية، يقول: ولولا قول صاحب الجواهر بأن المقطوع به من النصوص والفتاوى قبول شهادة الصبيان في الجناية في الجملة لكنا مع القائل بعدم شهادة الصبيان مطلقا في القتل وغير القاتل، للأدلة الناطقة الصريحة باشتراط البلوغ والعدالة في الشاهد. هذا إلى أن هذا مضافا إلى أنه إذا لم تجد شهادة الصبي في التافه فبأولى أن لا تجوز في الدماء. إلا أنه يقول: ماذا نفعل بعبارة صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه الذي قال المقطوع به من النصوص والفتاوى قبول شهادة الصبيان في الجناية في الجملة بنحو الموجبة الجزئية؟ أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة، لا يمكن أن نشترط العدالة في ماذا؟ نشترط العدالة في الصبي. لماذا غير متحققة؟ التفتوا لها النكتة. ما هي العدالة؟ هل العدالة هي عدم المعصية، عدم الإتيان بالفعل الحرام، أم العدالة هي عدم الإتيان ممن كلف بالحرام؟ أي منهما؟ إن قلنا أن العدالة هي عدم الإتيان بالحرام، طفل يستطيع أن يكون عادلا أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يكون عادلا. لماذا؟ افترض أنه ابن تربى في حجر أبوين طاهرين عادلين يعرفون الأحكام وفي مجتمع كذلك، لم يفعل أي حرام، لم يأكل، لم يسرق، لم يأكل، لم يضرب، لم يكذب، لم إلى غير ذلك، وأتى بالأفعال أخرى، صلى، صام، هذه أفعال كلها قام بها، ولكن مكلف أو غير مكلف، وضع القلم أو رفع القلم، رفع القلم عنه. هذا الإنسان إذا عرفنا العدالة بأنها عدم المعصية، وهذا الإنسان هذا الطفل عادل. فلهذا يقول: سأل بعض أحد العلماء قال: ماذا تقول في فلان، عادل أو ليس بعادل؟ يقول: أجابه بأنه بلغ عادلا. هذا الإنسان مو الآن عادل، وإنما عندما بلغ عادلا. ويمكن أن يكون الإنسان عادلا وهو في حين الصغر. أما إذا قلنا أن العدالة ليست هي عدم المعصية، وإنما العدالة ما هي؟ عدم المعصية ممن كلف بالتكاليف، والصبي كلف أو لم يكلف؟ لم يكلف، إذن لا يمكن أن تتحقق العدالة في حقه. وهل معنى الثاني هو الذي يشير إليه الشارح؟ يقول: أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة. لماذا؟ يقول: لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى. هذا الإنسان لم يكلف بالأحكام الشرعية حتى يقوم بوظيفتها، بوظيفة تلك الأحكام والمسؤولية الشرعية حتى يكون عادلا. فالعدالة عدم ملكة، فالعدالة ليست هي عدم المعصية، وإنما عدم المعصية ممن كلف بالأحكام الشرعية. والمروءة غير كافية، فإن قلت بأنه هذا الإنسان، هذا الطفل لا يفعل تلك الأفعال التي هي خلاف الحكم الشرعي، يقول: هذه تثبت المروءة ولا تثبت أنها ماذا؟ عادلون. وكم فرق بين أن يكون عادلا وبين أن لا يقوم بالأفعال المحرمة. هذا الطفل إذا لم يقم بالأفعال المحرمة لا يسمى عادل، وإن كان قد اجتنب تلك الأفعال. والمروءة غير كافية. فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر، واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه. هذه نقطة إن شاء الله نبينها غد، والحمد لله رب العالمين.